كما يأتي بيانه، وهذا مما يدل على أنه نشأ في وسط علمي سني مما كان له كبير الأثر في شخصيته. شيوخ وطلبه للعلم. لقد كان البربهاري رحمه الله مبرزا في طلبه للعلم وحريصا على تحصيله، حيث تلقى العلم على جماعة من كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. إذن البربهاري رحمه الله تعالى تلقى العلم ممن؟ من كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. لكن مما يؤسف له أيضا أن المصادر التي ترجمت له المتوفرة بين أيدينا لم تذكر لنا أسماءهم عدا اثنين منهم، وهما أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروزي، الإمام القدوة الفقيه المحدث نزيل بغداد صاحب الإمام أحمد، وكذلك سهل بن عبد الله بن يونس التستري أبو محمد الإمام العابد الزاهد، له مواعظ وأحوال وكرامات. مكانته العلمية، لقد كان الإمام البربهاري رحمه الله إماما مهيبا قوالا بالحق داعية للسنة واتباع الأثر، له أصيت عند السلطان وجلاله، وكان مجلسه عامرا بحلق الحديث والأثر والفقه، يحضره كثير من أئمة الحديث. قال أبو عبد الله الفقيه: إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن ابن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة. ومما يدل على علو مكانته ما قاله تلميذه ابن بطة، تلميذه ابن بطة رحمه الله: سمعته يعني البربهاري لما أخذ الحاج يقول: يا قوم إن كان يحتاج إلى معاونة بمائة ألف دينار ومائة ألف دينار خمس مرات عاونته. قال ابن بطة: لو أرادها حصلها من الناس. وأما عن ثناء العلماء عليه فكثير. قال ابن أبي يعلى شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان، وكان له صيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب، وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المؤمنين. وقال الذهبي في العبر عنه: الفقيه القدوة شيخ الحنابلة بالعراق، قالا وحالا وحلالا، أو قالا وحالا وحلالا، وكان له صيت عظيم وحرمة تامة. وقال ابن الجوزي في الثناء على البربهاري: قال جمع العلم والزهد، وكان شديدا على أهل البدع. وقال ابن كثير عن البربهاري: العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ، وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة. زهده وورعه، لقد عرف الإمام البربهاري بالزهد والورع، ومما يدل على هذا ما ذكره أبو الحسن بن مشار، قال: تنزل البربهاري من ميراث أبيه عن 70,000 درهم. يا الله، طبعا الإنسان إذا خسر هذا من يعني ممن له رغبة في المال يقول: يا ويلتا. نعم، انظر إلى هذا، تنزه البربهاري من ميراث أبيه عن 70,000 درهم. وقال ابن أبي يعلى: كان للبربهاري مجاهدات ومقامات في الدين كثيرة. موقفه من أهل البدع، لقد كان الإمام البربهاري رحمه الله شديدا على أهل البدع والأهواء، منابذا لهم باليد واللسان، وهو في هذا كله متبع لمسلك أهل السنة والجماعة في معاملة أهل البدع والأهواء، فقد كان رحمه الله حريصا على صفاء هذا الدين وإبعاد كل ما علق به من البدع والأهواء من التجهم والاعتزال والتمشع والتصوف والتشيع والترف إلى آخر. فنحن نراه في كتابه هذا يحذر من صغار البدع قبل كبارها، حيث يقول في المسألة رقم 6: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا إلى آخر كلام. ونراه أيضا يبين مسلك أهل الأهواء في ترويج بدعهم، ويحذرنا من الانزلاق في طرقهم وأساليبهم، فيقول في المسألة رقم 8: يقول: فانظر رحمك الله كل ما سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت في هذا أثرا عنه فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. له أقوال كثيرة جدا تدل على شدته وقوته في مجاهدة ومنابذة أهل الزيغ والضلال والبدع والأهواء. هذا شيء موجز جدا عن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وأما شارح الكتاب وهو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان حفظه الله تعالى، فنذكر ترجمة موجزة له أيضا موجزة لن نسب كثيرا. نسبه هو فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله من آل فوزان، يعني يمتد نسبه إلى يعني من قبيلة الدواسر. نشأته ولد عام 54 و300 ألف من الهجرة، وتوفي والده وهو صغير، فتربى في أسرته وتعلم القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلد، ثم التحق بمدرسة الحكومة وأكمل دراسته الابتدائية في المدرسة، ثم عين مدرسا في الابتدائي، ثم التحق بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحه عام 71 و300 وألف، ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض وتخرج منها، ثم نال درجة الماجستير في الفقه، ثم درجة الدكتوراه من هذه الكلية أيضا في تخصص الفقه. أعماله الوظيفية: بعد تخرجه من كلية الشريعة عين مدرسا في المعهد العلمي في الرياض، ثم انتقل للتدريس في كلية الشريعة مدرسا للدراسات العليا بكلية أصول الدين، ثم المعهد العالي للقضاء، ثم مديرا للمعهد، ثم عاد للتدريس فيه بعد انتهاء مدة الإدارة، ثم نقل عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية. وهذا شرف عظيم جدا جدا لأي عالم يكون في هذه المرتبة. ومن أعماله الأخرى اختير عضو في هيئة كبار العلماء، وهذه من أكبر الهيئات العلمية على مستوى العالم، وعضو في المجمع الفقهي، وعضو لجنة الإشراف على الدعاء في الحج إلى آخر ذلك من الأشياء التي تقلدها وقام بها حفظه الله تعالى. لمحة عن بعض مشايخه، أخذ الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى من عدد من العلماء البارزين، من أشهرهم سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد، وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وغيرهم يعني من أهل العلم، ودرس على يد بعض شيوخ الأزهر المنتدبين في الحديث والتفسير واللغة العربية. من مؤلفات هذا العالم التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، وهي رسالة الماجستير، وكذلك أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية، وهي رسالة الدكتوراه، ومن مؤلفات الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، وشرح العقيدة الواسطية، وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، وله مجموع فتاوى في العقيدة والفقه مفرغة من برنامج نور على الدرب، وله أيضا فتاوى مقالات نشرت في مجلة الدعوة. ومن مؤلفاته الإعلان بنقد كتاب الحلال والحرام، وله أيضا مجمل عقيدة السلف، وله أيضا البيان بالدليل لما في نصيحة الرفاعي ومقدمة البوطي من الكذب الواضح والتضليل، إلى غير ذلك من الكتب النافعة والشروح والتعليقات، وله دروس ومحاضرات عديدة جدا جدا، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفع بعلمه. هذا كتاب شرح السنة للإمام البربهاري. معنى شرح السنة يعني بيان السنة، وليس مقصودا أن الإمام البربهاري يقول شرح السنة يعني يقوم بكتاب يعني يؤلف فيه للسنة تفسيرا وكذا، لا، مقصود بشرح السنة أي بيان السنة أو توضيح طريقة السنة. يعني بعض كتب من كتب العقيدة يسمونها بالإيه؟ بالسنة، مثل السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، والسنة لابنه اللي هو عبد الله ابن أحمد بن حنبل، والسنة للأثرم، وطبعا تقدم بفضل الله تبارك وتعالى شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي، وأصول السنة للإمام ابن أبي زمنين، وغير ذلك من الكتب. وكتب العقيدة ربما يكتب عليها مثلا الإيمان والشريعة والتوحيد، وربما البعض يقول الفقه الأكبر، نعم. فلا يتوحد المسلمون إلا على العقيدة الصحيحة والتوحيد، ونفي عنهم الزيغ والهوى. أما تجميع الناس على الانحرافات والزيغ والضلالات فهذا لا يجمع الأمة، هذا شر كامل، مثل الخراج الذي يكون في الجسم، إذا تركته ماذا يصنع في الجسم؟ يدمر في الجسم. هكذا لا بد من نفي الزيغ والضلال. ولهذا ألف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى هذا المؤلف وهذا السفر الطيب، وهو شرح السنة. ولما حدث الفتن والافتراقات في الأمة والضلالات، صنف أهل العلم مصنفات في العقيدة في السنة لتبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما عليه الرعيل الأول، وقد جاء كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ليلها كنهارها. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على هذا الكتاب الطيب: هذه خطبة الكتاب، فبدأ بالحمد لله عملا بالسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه في كتاباته ومخاطباته، وهكذا كان السلف الصالح وأهل العلم يبدأون كتبهم بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم أين موجودة؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى اقتداء بالكتاب العزيز، وبالحمد لله رب العالمين اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد أن يخطب، يخطب في الناس يعني، أو يتكلم أو ينبه على شيء يحمد الله ويثني عليه، ثم يبين ما يريد بيانه عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف نهج هذا المنهج مقتديا بمن سلف، وهو البداءة بالحمد لله. وطبعا أفضل شيء نقول اقتداء بمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بالكتاب وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب العزيز القرآن الكريم وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أو أبتر، هذا ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقف عند هذا القدر حتى أطيل على إخواني، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله عز وجل بكم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.